بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وتبع سنته بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فلا يخفاكم أيها الإخوة أن القواعد تحتاج إلى ضرب الأمثلة والبسط في تصوير القاعدة وذكر شواهدها و أمثلتها، ولكن الوقت لا يسعف في القيام بذلك، ولذلك نقتصر في كثير مما مر معنا على شرح القاعدة وذكر دليلها على وجه الإجمال، ولا نلج في تفاصيل القاعدة وأمثلتها وما يستثنى منها، لأن الوقت فيه شح. فمن رغب في الاستزادة فهناك مؤلفات عديدة قديمة وحديثة تبسط القول وتبين الأمثلة المندرجة في هذه القواعد وما يستثنى منها. نواصل ما وقفنا عليه في قول الناظم رحمه الله: وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرحنا مذكور. انتهينا من هذا؟ انتهينا منه، نعم. وذكرنا أن العبادة لا تكون مشروعة إلا إذا وافقت الشريعة في 6 أمور، تمام؟ أو تقول انتهينا؟ ألم تقل انتهينا؟ طيب كيف إذا؟ إذا انتهينا إلا من هذا، طيب، هناك 6 أمور لا يحصل موافقة الشرع في العبادة إلا بمراعاة، وهذه الأمور الستة لم يرد فيها دليل جامع، إنما هي مما استقرأه أهل العلم وتتبعوه من أدلة متفرقة، تحصل منها هذا المجموع من الأمور التي لا بد من موافقة الشرع فيها حتى يكون العمل مشروعا. أول هذه الأمور الموافقة في السبب، ثم الجنس، ثم القدر، ثم الكيفية، ثم المكان، ثم الزمان، وثم هنا ليست الترتيب إنما هي للترتيب الذكري وليست للترتيب الواقع. عندنا بارك الله فيكم 6 أمور لا بد من توفرها في العمل حتى يكون موافقا للشرع وسالما من الاندراج في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. أولا السبب، لا بد أن يكون السبب سبب العبادة مشروع، فإن كان سبب العبادة غير مشروع فإنه يندرج في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فمثلا الذي يلازم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند التقريب، كلما قدم إليه طيب قال: اللهم صل على محمد. هل هذا الصلاة، سؤال الله الصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم، عبادة أو لا؟ عبادة أو لا؟ ما الدليل على أنه عبادة؟ أمر الله بها، أمر الله بها. طيب هل وافقت الشرع في السبب؟ الصلاة عبادة، لكن هل هذا السبب سبب دل الشرع على أنه مما يذكر فيه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا. فإذا كان كذلك فإن الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الموضع تكون من المحدثات ومن المبتدعات. هذا مثال السبب. مثال الجنس من ضحى بنعام أو بدجاج، الأضحية مشروعة أو لا؟ مشروع، فمن ضحى تقرب إلى الله عز وجل في وقت الأضحية بذبح نعامه أو دجاجه أو أرض، هل يكون فعل مشروعا أم فعل بدعة؟ هل التضحية بهذا الجنس مما جاء به الشرع؟ أسأله بماذا تكون التضحية؟ ببهيمة الأنعام، لقوله تعالى: واذكر اسم الله في أيام معدودات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وهذا بيان جنس ما يتقرب إلى الله عز وجل به في الأضحية. وعلى هذا فمن خرج عن هذا الجنس فقد خرج عن المشروع إلى المحدث، فيكون داخلا في قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو. في القدر، لو أن شخصا قال: أنا عندي نشاط وأرغب في أن أصلي فريضة الفجر 3 ركعات، وفريضة الظهر والعصر 5 ركعات، والمغرب 4، وزاد، الآن زاد في أي شيء؟ في القدر. هل يكون عمله مقبولا؟ الجواب لا، لأنه لم يوافق الشرع في القدر. كذلك الأمر الرابع الذي لا بد من موافقة الشرع فيه الكيفية. لو أن شخصا في السحر أراد أن يذكر من معه بالأذكار، ماذا يفعل وكيف يقول في سعيه أو في طوافه؟ فجعل ظهره جعل وجهه إلى المجموعة التي يطوف بها، وجعل البيت عن يمينه، وطاف ماشا القهقرة ماشا إلى الكهف، وطاف 7 أشواط على هذه السبعة، هل يكون قد قام بما وجب عليه؟ ما قام بما وجب عليه، وإنما ذكرت هذه الصورة لأنها تكثر في أيام الوفاة. تجد أن أحد الذين يعدون من أهل الفضل في هذه الحملة يحسن إلى من معه، فيريد أن يرشدهم إلى طريقة الذكر أو الطواف أو ما إلى ذلك، فيستقبلهم ويجعل ظهره على خلاف الواجب، فيمشي القهقرة طائفة، فهل يزيل هذا الطواف؟ الجواب لا، لأنه خالف الشريعة في أي شيء؟ في الكيفية، فإن كيفية الطواف الواجب فيها أن يكون البيت عن يسار الطائف، عن يسار الطائف. خامس ما يجب موافقة الشرع فيه المكان، الزمان. فإذا فعل الإنسان عبادة في غير زمانها المشروع فإنه يكون قد أحدث، إلا إن كان على وجه القضاء. فمن ذبح العقيقة من ذبح شاذا عقيقا لكونه حصل على وظيفة، الآن هل العقيقة مشروعة للولد ولا للوظيفة؟ للولد. فمن فعل هذا فقد جعل أولا، اجتمع عندنا الآن إشكالات، إشكال أول أنه خالف الشرع في السبب، وخالفه أيضا في الزمان. لو أن الرجل قال: أنا حملت زوجتي والأمور متيسرة عندي الآن، وسأذبح العقيقة قبل أن تذبح، هل يكون قد أدى ما عليه؟ هل أدى ما عليه أو لا؟ عجيب يا إخوان، لم يؤدي ما عليه. لماذا؟ لأنه لم يذبح العقيقة في وقتها المشروع، فإن وقت العقيقة هو بعد أي شيء، بعد الوضع، وأفضل ما يكون بعد 7 أيام من الوضع، فهذا حالة الشرع في الزمن. كذلك في المكان، لو أن شخصا تقرب إلى الله عز وجل بالطواف في غير البيت، في غير مكان، لم يطف تقربا لأحد، إنما تقربا إلى الله عز وجل طاف بأحد المساجد، هل فعل محدثا بدعة أو لا؟ وجه البدعية أنه أتى بعبادة في غير مكانها، فإن الطواف عبادة تتعلق بالبيت ولا تجوز بغيره. إذن هذه أمور ستة اجعلها منك على بال في كل ما تفعل، فإن وافقت الشرع فهو ما أمرك الله به، وإن خالفت الشرع في واحد منها فإنه بدعة محدثة. ما نعيد علينا الستة؟ لا أبدأ بالسبب، السبب أولا، ثم الجنس، ثم القدر، الكيفية، الزمان، المكان. هذه الأمور الستة لا بد من موافقة الشرع فيها حتى يتم امتثال الشرع في هذه العبادة والأمن من البدعة. نعم، اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه التابعين. قال الناظم الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى: وسائل الأمور كالمقاصد، واحكم بهذا الحكم للزوائد، والخطأ والإكراه والنسيان أسقطه معبودنا الرحمن، لكن مع الإتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزبل. ومن مسائل الأحكام في التبع يثبت لا إذا استقل فوقع، والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحج، معاجل المحظور قبل آنه قد باء بالخسران مع حرمانه، وإن أتى التحريم في نفس العمل أو شرطه فذو فساد وخلل، ومتلف مؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: وسائر الأمور كالمقاصد، واحكم بهذا الحكم للزوائد. فذكر في هذا البيت 3 أقسام، ذكر الوسائل، وذكر المقاصد، وذكر المتممات الزوائد. فنريد أن نعرف الفرق بين هذه الأمور. أولا، الوسائل جمع وسيلة، الوسائل جمع وسيلة، وهي ما يتوصل به إلى الشيء. الوسيلة هي ما يتوصل به إلى الشيء. يقول رحمه الله: وسائل الأمور، يعني ما يتوصل به إلى الأمور كالمقاصد، يعني حكمه أو حكمها، حكم هذه الوسائل كحكم المقاصد. والمقاصد هي الأمور المقصودة المأمور بها ابتداء، هي الأمور المقصودة لذاتها المأمور بها ابتداء. فصلاة الجماعة مقصودة أو ليست مقصودة للشارع؟ مقصودة، ولذلك أمر بها وحث عليها ورغب فيها وحذر من تركها. وسائل تحقيق صلاة الجماعة كثيرة، منها المشي إلى المسجد. المشي إلى المسجد وسيلة إلى تحقيق هذا المقصود، التبكير وسيلة إلى تحقيق هذا المقصود، اتخاذ ما يعين من الأدوات والآلات التي تمكن الإنسان من حضور الصلاة جماعة وسيلة. فما حكم هذه الوسائل؟ حكم هذه الوسائل حكم المقاصد، فهذه الوسائل حكمها حكم المقصود الذي تؤدي إليه أو الذي جعلت وسيلة وسببا للتوصل إليه. ولذلك صلاة الجماعة على الراجح من أقوال أهل العلم واجب، فماذا نقول في حكم السعي إلى صلاة الجماعة؟ الحكم واجب. أخذ الأسباب المعينة على حصول صلاة الجماعة من النوم مبكرا مثلا لصلاة الفجر، ومن إعداد الساعة المنبهة، وما إلى ذلك مما يحصل به حضور الجماعة. ما حكمه؟ حكم الأصل المقصود، الأصل وهو حضور صلاة الجماعة في الفجر واجب، فكل ما يؤدي إلى تحقيق هذا الواجب فهو واجب، وهو ما يشير إليه الفقهاء والأصوليون بقولهم ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فكل ما لا يمكن فعل الواجب إلا به فإن حكمه الوجوب. وكذلك المسنون، كل ما لا تحصل السنة إلا به فإنه مسنون، وهذا حتى في المحرمات وحتى في المكروهات، فإن ما لا يتم اجتناب المحرم إلا به فإنه محرم وواجب الاجتناب. ولذلك جاءت الشريعة المطهرة بمراعاة هذا الأصل، ففي جانب لم تنهى عنها بذاتها فقط، بل نهت عنها وعن ما يقرب إليها. ولذلك قال سبحانه وتعالى تلك حدود الله فلا تقربوها، لما ذكر المحرمات. وأما في الواجبات فقال فلا تعتدوها، لأن الواجب في ما أوجبه الله عز وجل الاقتصار على ما فرض. أما المحرم فالواجب اجتناب المحرم واجتناب كل وسيلة توصل إليه. ولذلك نهى الله سبحانه وتعالى عن الزنا وعن ما يقرب إليه، فقال سبحانه وتعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة. وهكذا في كل الرب، فإن الشريعة حرمت المحرم وحرمت كل ما يوصل إلى هذا، كما أنها أوجبت الواجبات وأوجبت كل ما يوصل تتم هذه الواجبات إلا به. وهذا معنى قول المؤلف رحمه الله وسائل الأمور كالمقاصد، يعني حكمها كالمقاصد. فقوله كالمقاصد يعني لا في المنزلة والأجر، إنما في الوجوب والحكم. وإن فلا شك أن الوسائل لا يكون أجرها كأجر المقاصد، فالمشي إلى المسجد ليس أجره كأجر الصلاة في المسجد، إنما هو في الحكم موافق لحكم الصلاة. فانتبه إلى هذا التنظير في قوله أو التمثيل أو التسوية في قوله وسائل الأمور كالمقاصد، يعني في الأحكام. أما الوجوب فالوجوب تختلف، ولا قياس في الأجور والثواب، ولذلك ترد الشريعة بالعمل اليسير ويكون أجره عظيما، ولا ينكر نظيره فيما هو واجب. فتنبه إلى هذا. ثم قال رحمه الله واحكم بهذا الحكم، أي أثبت هذا الحكم للزوائد، يعني للأمور الزائدة المتبينة. فما مراده بالزوائد؟ مراده بالزوائد ما يترتب على فعل العبادة فعلها، هذا مراده بالزوائد، ما يترتب على فعل العبادة بعدها. فالإنسان إذا صلى المسجد، جاء إلى المسجد وصلى، الآن حصلت الوسيلة أو لا؟ حصل المقصود أو لا؟ حصل المقصود. طيب هل يكون قد انتهى الأجر؟ الجواب لا، ورجوعك إلى بيتك أنت مأجور عليه. لأنك في عبادة، فأنت في توابع ومتممات وزوائد هذه العبادة. ولذلك جاء في صحيح مسلم أن الصحابي قال إني أحتسب على الله ذهابي ورجوعي، فاحتسب على الله سبحانه وتعالى الذهاب وهو وسيلة والرجوع وهو متمم للمقصود، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فقول احكم بهذا الحكم للزوائد أي احكم بثبوت الفضل للزائد، بثبوت الفضل للزائد. ولا شك أن الزائد ليس كالوسيلة، هو دون الوسيلة، لكنه لا يخرج عن كونه في جملة ما يتعبد به الله سبحانه، ما يتعبد به لله سبحانه وتعالى. هذا ما نقول المؤلف رحمه الله: وسائر الأمور كالمقاصد واحكم بهذا الحكم للزوائد. ثم قال رحمه الله في قاعدة مهمة جليلة: والخطأ والإكراه والنسيان. هذا كم أمر؟ ثلاثة أسئلة. أسقطه معبودنا الرحمن، أسقطه معبودنا الرحمن. ننظر إلى هذه الأمور الثلاثة. أولا الخطأ، ما هو الخطأ؟ الخطأ هو أن يريد الإنسان شيئا أو أن يقصد شيئا ويحصل له غيره أو يتفق منه غيره. فمثلا أردت أن أسأل الأخ فعينت غيره الذي أمامي، هذا خطأ أو ليس خطأ؟ خطأ في قصد، خطأ فيما أردت، أنا كنت أريد أن أسأله فتوجه السؤال، هذا خطأ. أردت شيئا واتفق لي وحصل لي غيره، هذا هو الخطأ. الإكراه ما هو؟ الإكراه أن يفعل الإنسان شيئا من غير اختيار صحيح، هو أن يفعل الإنسان شيء من غير اختيار صحيح، وذلك بأن يحمله شخص على أن يفعل ما لا يريد أو يقول ما لا يشتهي. والإكراه درجات، منه ما هو إكراه ينطلق فيه الاختيار ويلغى فيه اختيار الشخص فلا خيار له بالكلية، ومنه إكراه يفسد الاختيار ولا يلغيه، يفسد الاختيار ولا يلغيه. مثال الأول: إذا أمسكت بشخص رجال النشيط، أمسك بشخص ورماه على آخر فماذا له؟ الآن على أيهما يقع اللوم والمؤاخذة؟ هل هو على الرامي أو على المرمي؟ الموت حصل بمن؟ بالمرمي، حصل بالمرمي، فالرامي هو الملوم، لأن المرمي هل له خيار؟ هو كالحسن لا خيار له. وهذا مثال النوع الأول من أنواع الإكراه، وهو الذي يلغى فيه اختيار الشخص بالكلية. أما الذي يفسد فيه اختيار، تأتي لشخص تقول له افعل كذا أو فعلت بك كذا، افعل كذا أو فعلت بك كذا، إما قتل أو سجن أو ضرب أو أخذ مال أو إلحاق ضرب بي أو بولدي أو بمن يحب. هذا سيفعل ما أمرته به، فعله هذا وقع باختياره أو بغير اختياره؟ بغير اختياره. كيف وقع؟ وقع باختياره، لكنه اختيار فاسد. يعني لو لم يكن هناك مؤثر حامل على أن يفعل هذا الأمر لما تقدم. لو قال شخص لآخر هشم سيارة فلان ولا تجلس أو ضربت أو أخذت مالك، الآن هذا إكراه أو ليس إكراه؟ إذا كان الرجل المكره قادر، هم يذكرون للإكراه شروط، فالرجل قادر على أن يمضي ما أذنك به وأن يوقع عليك الضرر. ورحت اشتريت السيارة، أنت بتشتري السيارة، هذا فعل منك باختيار أو بغير اختيار؟ باختيار، لكن هل هذا الخيار صحيح؟ هذا خيار فاسد، خيار فاسد. ودليل فساده أنه لو لم تحمل على هذا الفعل ما فعل، لو لم تحمل وتضطر على أن تفعل هذا الأمر ما فعل. فالإكراه هو أن يفعل الإنسان اجتنابا للتاريخ، هو أن يفعل الإنسان شيئا بغير اختيار، بغير اختيار صحيح، إما باختيار الملغى أو باختيار الفاسد. قوله والنسيان، هذا ذلك ما ذكر المؤلف رحمه الله عن النسيان، والنسيان في الأصل ضد الذكر، وهو السهو الحاصل بعد علم، السهو أو الذهول الحاصل بعد علم. وبتعرف الفرق بين النسيان، وأما النسيان فهو ذهول وسهو بعد حصول العلم. هذه الأمور الثلاثة ماذا ذكر عنها المؤلف رحمه الله؟ قال أسقطه معبودنا الرحمن، أسقطه أي أسقط المؤاخذة به، أسقط المؤاخذة به. فالله سبحانه وتعالى من واسع فضله وعظيم إحسانه وبره أن أسقط عن عباده المؤاخذة بهذه الأمور الثلاثة، الخطأ والإكراه والنسيان. دليل ذلك قول الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، هذا به الدليل على أي شيء؟ على الخطأ والنسيان. وقال سبحانه وتعالى لا لا ما نريد الإكراه، ولكن ما تعمدت قلوبكم، ولكن ما تعمدت، ولا جناح عليكم فيما أخطأتم به، ولكن ما تعمدت قلوبكم. هذا أيضا دليل على أي شيء؟ على عدم المؤاخذة بالخطأ. أما الإكراه فهي الآية التي ذكرتموها، ويقول الله جل وعلا من كفر بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدره، أي هو المؤاخذة، فمن شرح بالكفر صدره كان إقباله على الكفر باختيار منه، وأما من حمل على الصحيح فإنه لا يؤاخذ بهذا. وهذا دليل على الإكراه، دليل على أن الإكراه لا يؤاخذ به. وجه الدلالة من الآية، وجه الدلالة أن الإنسان إذا كان لا يؤاخذ في أكبر المعاصي وهي الكفر بالله عز وجل، إذا كان ذلك من غير اختيار فما دونها من المعاصي من باب أولى. واضح يا إخوان؟ إذا عرفنا الآن الأدلة على إسقاط المؤاخذة بهذه الأمور من الكتاب. وأما من السنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه من طرق متعددة قوله صلى الله عليه وسلم إن الله وضع أمة الخطأ وأستكره عليه. وهذا الحديث لا يخلو طريق من طرقه من وهم، ولكن مجموع الطرق يفيد الثبوت، يفيد ثبوت الحديث وصحة. ولو لم يثبت فإن القرآن دال على هذه القاعدة ولا إشكال. طيب ما الذي يسقط بالخطأ والإكراه والنسيان؟ الأفعال التي تكون من الإنسان، المخالفات التي تكون من الإنسان، إما أن تكون في حق الله وإما أن تكون في حق الخلق. فما كان في حق الله عز وجل فإذا فعله الإنسان مخطئا أو مكرها أو ناسيا فإنه لا يؤاخذ على هذا الشيء، أي لا إثم عليه في هذا الفعل، وهذا معنى قوله القطع، أي أن الإثم ساقط عنه. ثلاثة، يبقى الضمان، هل هو ضامن؟ وأضرب لكم مثلا يتفق به سؤال الضمان، لو أن شخصا دخل الحرم، الحرم المكي، والحرم المكي يحرم فيه الصيد، يحرم فيه الصيد، فنسي أنه في الحرم وصاد غزالة أو طيرا، فما الحكم؟ هل هو آثم؟ سؤال، هل هو آثم؟ هل رجل أخطأ؟ هل هو تعمد الصيد لكنه أخطأ؟ أخطأ يظن أنه ليس، احنا قلنا ناس ولا أخطأ؟ قلنا ناس أنه في حرام، غزال يتبع الصيد، ولما رأى هذه الغزال ما ظن أنه في حرام ولا جعل ذلك، صوبها مباشرة، استنى وصوبها. الآن هل يؤاخذ بهذا الفعل؟ هل هو آثم؟ ليس آثم، لأن الإثم إنما يكون من الذات، وهذا ليس بذنب، والله عز وجل قد وضع عن أمة النسيان، كما في قول الله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جل وعلا قد قال قد فعل. كما في صحيح هو غير حق. طيب، هذا من أجل الإثم، هل يجب عليه جزاء الصيد؟ لأن من قتل صيدا في مكة في الحرم يجب عليه جزاء. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. فهل يجب عليه الضمان؟ الصحيح أنه لا يجب عليه، الصحيح أنه لا يجب عليه الضمان، لأن الآية قالت: فمن قتله منكم متعمدا فجزاء، فرتبت الجزاء على القتل العمد. وهل هذا متعمد؟ الجواب ليس متعمد، فإذا كان غير متعمد فإنه لا يسقط، وعليه فإنه يسقط في حقه الإثم ويسقط في حقه الضمان. وهذا في جميع حقوق الله عز وجل، إذا فعلها الإنسان ناسيا أو مخطئا أو مكرها فإنه لا إثم عليه ولا ضمان في حقه، لا ضمان عليه. واضح يا إخواني؟ طيب، وهل هذا مضطرد؟ سؤال، هل هذا مضطرد؟ الجواب مضطرد إلا في مسألة، ما هي؟ ها؟ لا، القتل خطأ، القتل خطأ. إذا قتل الإنسان شخصا، إذا قتل الإنسان شخصا معصوم الدم خطأ، فما الذي يترتب عليه؟ يخط قاعد فرعا من معرفة الفقه، فلا بد أن تشاركوننا في الجواب حتى نعرف هل القاعدة مستقرة أو لا. ما الذي يترتب على القتل خطأ؟ شخص قتل آخر خطأ، ما الذي يترتب؟ محمد؟ لا، ها واحد، ها لا، ها يعني ما هو بيحتاج رقم، هل في شيء قبل ذلك؟ لا، ها حق لله وحق المخلوق. ما هو حق المخلوق؟ الدية، الدية، ما في إشكال، أي شخص يقتل آخر خطأ تجب عليه الدية، ومن قتل مؤمنا خطأ، ومن يقتل مؤمنا قتل، ومن قتل مؤمنا، وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، فمن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله. الدية المسلمة إلى أهل حق لمن؟ حق المخلوق. وهذا أخرجوه من البيت، لأننا نحن نبحث الآن في حق الله عز وجل، بقي علينا القسم الثاني وهو حق الله جل وعلا. الآن تحرير الرقبة، مع أن الرجل فعل ذلك خطأ فلم نسقط عنه الضمان، مع أننا أسقطنا عنه إيش؟ الإثم. فما الجواب عن هذا الاستثناء الوحيد من القاعدة المتقدمة؟ الجواب أن ثبوت المؤاخذة وعدم سقوط الضمان في هذه الصورة تعظيم، أن ذلك تعظيم، أن ذلك تعظيم لشأن الدماء، أن ذلك تعظيم لشأن الدماء حتى لا يتهوك الناس ويتساهلوا في قدر الخصم. ما أدري الكلام واضح؟ واضح يا إخوان؟ طيب، هو المشكلة إننا ما إحنا بنناقش، المشكلة ما نناقش أول الدرس، وذلك يضيق الوقت، ولا المفروض أن نناقش حتى نتبين هل هذه القواعد قعدت ولا ما زالت باقية؟ طيب، إيش عندك يا أخي؟ هنا ما سقط حق الله، والسبب في ذلك عظم شأن الدماء، السبب في ذلك عظم شأن الدماء. طيب، إذا انتهينا الآن من القسم إيش يا إخوان؟ القسم الأول وهو ما إذا كان الخطأ أو الإكراه أو النسيان في حق الله عز وجل. أما في حق المخلوق فاعلم أن الساقط هو الإثم فقط، الإثم فقط. أما ما يترتب على ذلك من ضمان فإنه باقٍ، فإنه باقٍ. ولذلك قال المؤلف: لكن مع الإتلاف، يعني الإتلاف إيش؟ إتلاف حقوق الآدميين، يثبت البدل، فهنا الضمان ثابت وينتفي التأثيم عنه والدلال، فالمنفي فقط هو الإثم، أما الضمان فإنه ثابت. ولذلك قال: لكن مع الإتلاف يثبت البدل، يعني يثبت بدل، يثبت بدل المسلم. فمثلا شخص يمشي في الطريق فعثر بسيارة شخص فأتلفه، هذا مثال، يعني يمشي حاله ما يمشي، لكن لو كان يمشي بسيارة، لو كان يمشي بسيارة فصدم سيارة الشخص وهو ماشي خطأ، أو صدم شخصا وهو ماشي فكسر يده، الآن هل هو آثم؟ ها؟ ليس بآثم، ليس بآثم لأنه مخطئ. هل يضمن ما ترتب على خطأه أو لا يضمن؟ يضمن، لأن الحق حق الآدم. فإن كان التلف بالنفس ضمن بالدية، وإن كان التلف بالمال ضمن إما بالمثل أو بالقيمة، إما بالمثل أو بالقيمة. المثل في أي شيء؟ في المثلية، والقيمة فيما لا مثل له، والضمان لا يكون إلا بهذه الأمرين، في الأموال لا يكون إلا بهذه الأمرين، المثل في المثليات والقيمة فيما عدا ذلك. وش المثليات؟ المثل هو كل ما له مثيل. الآن لو واحد منكم مسك هذا وكسره، زعل مثلا من مثال ما فهمه ولا شيء، كسر القلم، الآن هذا هذا أو لا؟ بماذا يضمنه؟ هل هو بمثله أو يضمنه بقيمته؟ يضمنه بمثله، يعني لو جاءك أخذت ريالين، هل ريالين أو ثلاثة؟ مقابل هذا القلم، لي أنا أقول له ما سمعت، لا أريد ريالين، كيف لمثل هذا القلم؟ هذا القلم أدري بمثله، قال ما أدري، حتى ليش تكسر؟ ما تدري ليش تكسر؟ فلي أن أصر على المجيء على تحضير المثل، واضح يا إخوان؟ طيب، إذا قول المؤلف: لكن مع الإتلاف يثبت البدل، البدل إما أن يكون مثلي وإما أن يكون قيمي. مثال قيمي، إنسان تكلف على سيارة صنعها في بلاد التصنيع، وأدى السيارة لا نظيرها، جاء غشيم وصدمته، لما بحث عن قطع هذه السيارة ما وجد. الآن هذه تضمن بالمثل أو بالقيمة؟ تضمن بالقيمة. ما يمكن ضمانها، لا يمكن ضمانها بالمثل لأنه لا بقيمة. واضح يا إخوان؟ طيب نمشي. الله يسلمك. ثم قال: ومن مسائل الأحكام في السبع يثبت لا إذا استقل فوقع. هذا البيت يشير إلى قاعدة مشهورة في كلام الفقهاء، وهي قولهم يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. الآن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن بيع الغرض، أليس كذلك؟ نهى عن بيع الغرض، أليس كذلك؟ بلى، نهى عن ذلك، وهو حديث صحيح معروف مشهور، وهو أصل في باب المعاوضات. أصل في باب المعاوضات منع الغرض. ما هو الغرض؟ الغرض هو الجهالة. الغرض هو الجهالة. لو أن شخصا أتى وقال لك: بعتك ما في جيبي بريالين، هل يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز. لماذا؟ غرض. شخص جاء قال: بعتك هذه البناية، هذا البيت أنا عمرته وأشرفت على بنائه، بعتك إياه بمليون ريال. وقال الآخر: قبل. هل هذا البيت صحيح؟ دخل وشاف الجدران وشاف البوي وشاف فوق وتحت، هل هذا صحيح؟ البيت هذا ليس فيه، هل هذا البيع ليس فيه غرض؟ هل حفرت ونظرت إلى الأساسات؟ هل نظرت إلى الأساسات؟ هل هي أساسات جيدة أو غير جيدة؟ ما نظرت. إذن هنا في هذا البيع غرض، لكنه غرض تابع فصح. غرض تابع فصح. هذا مثال في البيوع، مثال في العبادات. لو أن الإنسان أراد أن يأخذ عمرة، ثمن المشروع في حقه أن يتطهر وأن يغتسل وأن يستطيع، أليس كذلك؟ تطيب بأحسن الطيب، طيب رأسه ولحيته حتى رؤية وبيص الطيب في رأسه. الآن هذا الرجل الذي تطيب بهذا الطيب انتقل وضوءه وأراد أن يجدد الوضوء، من المشروع بالوضوء أن يمسح الرأس، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ طيب مسحه رأسه سيفضي إلى أن يعلق بيديه شيء من الطيب الذي في رأسه، أليس كذلك؟ طيب مثلا هل يجب عليه أن يغسل يديه يزيل ما في يديه من الطيب؟ الجواب لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى وبيص المسك في رأسه وهو محرم، ولم ينكر عنه أنه كان إذا توضأ أزال ما علق في يديه من وبيصه. فهذا طيب تابع، طيب تابع وليس مستقل. ويمكن هذا أيضا أن يستفاد منه في قاعدة أخرى يذكرها الفقهاء، وهي الاستدامة أهون من الابتداء. الاستدامة أهون من الابتداء. فهذا استدامة الطيب وليس ابتداء للتطيب. هذا المثالان يكفيان إن شاء الله تعالى لشرح هذه القاعدة. ثم قال رحمه الله: قال: والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع، من الشرع الشريف لم يحد. العرف، المراد بالعرف هو كل ما تعرف عليه الناس مما لا يخالف الشرع، كل ما تعرف عليه الناس مما لا يخالف الشرع، هذا هو العرف. فإذا خالف الشرع فإنه منبوذ ولا عبرة به ولا ينظر إليه. الكلام في العرف الذي لا يكلف الشخص. يقول رحمه الله: العرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحدد. وهذا إشارة إلى القاعدة الكبرى وهي الحاجة محكمة. الحاجة محكمة. يقول المؤلف رحمه الله: ما ورد للشرع، ما ورد به الشخص دون تحديد فإن المرجع إلى تحديده هو الحكم. واعلم أن ما ورد في الشرع إما أن يفهم، إما أن يعلم حده من الشرع نفسه، فهنا لا يرجع إلى غير الشرع في تفسير هذا اللفظ ومعرفة حدوده. فمثلا صلاة الظهر، الصلوات هل هي مبينة في الشرع ومحددة أو لا؟ محددة. فقول الله عز وجل: وأقيموا الصلاة، أمره بإقامة الصلاة، أمر بعبادة. هل هذه العبادة محددة بالشرع أو نحتاج إلى الرجوع إلى العرف لتحديدها؟ محددة بالشرع، فإذا لا. إذا الألفاظ الواردة في الشرع هذا القسم الأول، وقد بينها الشرع، فالمرجع في بيانها ومعرفتها إلى أي شيء؟ إلى الشرع. القسم الثاني مما ورد في الشرع هو ما يعرف حده باللغة، فالمرجع في ذلك إلى اللغة. مثال ذلك: لا، مثال ذلك لا، مثال ما في اختلاف: بهيمة الأنعام، ليذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. بهيمة الأنعام ما هي؟ هل هي محددة بالشرع؟ تحديدها في الحقيقة جاء من اللغة، لأن العرب لا تطلق بهيمة الأنعام إلا على الإبل أو البقر أو الغنم، ومع ذلك فإنه لا يطلق عليه بهيمة الأنعام. فهنا المرجع في تعريف، في تحديد اللفظ الوارد أو فهم معناه استفيد من أي شيء؟ من اللغة. واضح؟ هذا مثال الثالث. المثال الثالث هو ما لم يرد له حد في الشرع وليس هناك حد في اللغة، ليس هناك باب أو حد في اللغة، فلنرجع فيه إلى العرف. وتعرفون يا إخوان أن العرف يختلف باختلاف البلدان واختلاف الأزمان واختلاف الأحوال، فالمؤثر فيه جهاز عليه. فأمر الله سبحانه وتعالى لعباده ببر الوالدين، هل الشريعة حددت أفعالا معينة يحصل بها البر؟ اسألكم، هل الشرع جعل من البر أن تزوره في الصباح والمساء، تزور الوالد والوالدة في الصباح والمساء؟ لا. طيب إذا من نرجع في تحديد البر الواجب؟ العرف. فكل ما عد هنا برا فإنه مما أمر الله به. ففي زمان من الأزمان يعدون مشي أمام أبيك من البر لأنك تتفقد له الطريق وتنظر عن تنظر ما يحتاج إلى إزالته، فتزيد في عرف آخر مشيك أمام أبيك من الحقوق لأنه تقدم بين يديك. فأيما نأخذ، أيهما البر؟ نقول البر في المحل بحسب ما تعارف عليه أهل البلد وحسب ما جرى عليه عمل الناس. إذا كذلك في صلة الأرحام، وهذا السؤال يتفرد على كثير من المشاكل، وهذا الحد بماذا تحصل صلة الرحم؟ هل هي بالزيارة في السنة مرة، بالزيارة مرتين، بالاتصال بالهاتف، بالمكاتبة، ومن هم الذين يصلون؟ كل هذا يرجع إلى الحكم. كل هذا ليس فيه حد في الشرع ولا هناك حد في اللغة، فالمرجع إلى تحديد ذلك هي العرف. فالآن هل من العرف في هل هو من المتعارف عليه بين الناس في صلة الرحم، في صلة رحم ابن عمك أن تزوره صباح مساء كل صباح ومساء؟ لا، ليس هذا. إذن هذا ليس من صلة الرحم الواجب، كونه إحسان، كونه بينك وبينه صلة، هذا أمر آخر. لكن هل هو من صلة الرحم الواجب؟ الجواب لا. ابن العم قد يكفي أن يراه الإنسان يعني بين فترة وأخرى، إما في مناسبات أو اتصالات عند مرض أو عند مناسبة يسر بها فتهنئه أو ما إلى ذلك. يختلف الناس في ضبط ذلك حسب أعرافهم وحسب بلدان. إذا نرجع ونقول إن العرف يرجع إليه متى؟ إذا لم يرد تحديد من الشخص. ولذلك قال المؤلف رحمه الله: والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يرد. ومن أمثلة ذلك القبض والبيع والحل والنكاح ومسائل كثيرة كلها ترجع إلى العرف. لو أذهب إلى رجل وقلت له زوجني ابنتك، قال أعطيتك بنتي، أعطيتك بنتي، هل هذا قبول؟ هل هذا قبول؟ نعم هذا قبول، هذا قبول. وهو عند بعض الفقهاء لا يعرف قبول، لأنه لا بد أن يكون الحقد بألفاظ محددة. القبض، قبض المبيع يختلف اختلاف شديد واختلاف كثير بين الأعراف وبين المقبوضات. فقبض البيوت ليس كقبض السيارات، وقبض المنقولات ليس كقبض العقارات. المهم أن المرجع في كل هذا إلى أي شيء؟ إلى عرف. طيب لا لا، إذا لا الكلام فيما إذا لم يرد، إذا لم يرد ضابط أو حد في الشرع فالمرجع إلى عرف. طيب إذا اضطرب العرف، وهذا هو السؤال المهم، إذا اضطرب العرف فما العمل؟ العرف اضطرب، هؤلاء لهم حاجة وهؤلاء لهم حاجة، فنقول يعمل بالعرف الخاص القريب، العرف الخاص القريب. ولذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرجع المستحاضة بالحيض إلى عادة نسائها، مو إلى عادة النساء على وجه العموم، إنما إلى عادة النساء القريبات منها. وأيضا ذكر الفقهاء في معرفة الولود في قول النبي صلى الله عليه وسلم: تزوج الودود الولود الولود. كيف يعرف المرأة أنها ولود وهي لم تنكح؟ قيل ينظر إلى قريباتها ونظيراتها، عمتها ينظر إلى أمها، إلى خالتها، إلى أختها، إلى حواشيها القريبين. طيب فإذا طلب العرف المرجع إلى العرف الخاص يعمل. ثم قال رحمه الله: معاجل المحظور قبل آله قد باع بالقصران مع حرمانه. معاجل المحظور المبادر المسابق إلى المحظور، المحظور هو المحظور قبل آله، يعني قبل وقت حله وإباحته، قد باع بالقصران وهو الإذن مع حرمانه، أي مع حرمانه مما تعجله. وهذا ما يشير إليه الفقهاء بقولهم: من استعجل شيئا قبل أوانه، لكن انتبه، على وجه محرم عوقب بالحرمان. وهذا القيد مهم، على وجه محرم يبذله كثير من المتكلمين في هذه القاعدة. من استعجل شيئا قبل أوانه على وجه محرم، لكن إذا استعجله على وجه مباح هل يعاقب بحرمان؟ الجواب لا، لا يعاقب بحرمان. لكن من استعجله على وجه محرم فإنه يعاقب بحرمان. مثال ذلك: شخص قتل مورثه، قتل مورثه ليستعجل الإرث، فما حكمه؟ أول الإذن فاء بالخسران مع الحرمان فإنه يمنع من الإرث، يمنع من الإرث. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث القاتل شيئا لأنه استعجل الشيء قبل أوانه على وجه المحرم. وأمثلة هذا كثير، نكتفي بهذا المثال حتى لا يضيق عليه. طيب، هل هناك استعجال بشيء على وجه المباح ولا يقام منه الإنسان؟ نعم، مثال ذلك من استعجل الزكاة، إنسان فقير وجاء إلى غني وقال له أنت أنعم الله عليك وأنا عندي حاجة ملحة، أوفي عني هذا الدين أو أعطني هذا المبلغ حتى أقضي حاجتي واحتفله من الزكاة، هذا استعجال للشيء قبل أوانه أو لا؟ الزكاة ما جاءت إلى الآن، ما جاء وقتها بالنسبة لهذا الفاجر، هل جاء وقتها أو لا؟ ما جاء، استعجال أو ليس استعجالا؟ قبل أوانه، لكن هل عوقب بالحرمان؟ الجواب لم يعوقب. للتاجر أن يعجل الزكاة لأن تعجيل الزكاة يجوز للمصلحة، وهذا يفيدك في خروج مثل هذه الصورة القيد الذي زدناه في قول على وجه المحرم، فإذا استعجلوا على وجه المباح فإنه لا يعاقب بالحرمان. ثم قال رحمه الله وإن أتى التحريم في نفس العمل أو شرطه فذو فساد وخلل. هذا إشارة إلى قاعدة يكتبها الفقهاء وهي أنه إذا كان التحريم الوارد في الكتاب أو في السنة، إذا كان التحريم عائدا إلى العبادة نفسها أو شرطها فإنه يدل على فسادها. إذا كان التحريم الذي في النص في الكتاب أو في السنة عائدا إلى العبادة نفسها أو إلى شرطها فإن ذلك يفيد فساد العبادة وتحريمها، مثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد العصر، هذا نهي، أليس كذلك؟ يا أخواني عجيب، هذا نهي، إذا كان نهي الآن هل هو نهي عن العبادة نفسها يعني عن الصلاة أو عن شرطها؟ لا، العبادة نفسها، عن الصلاة نفسها، فهو داخل في قوله إذا أتى التحريم في نفس العمل، الآن المنهي عن المحرم هو نفس العمل، فما حكم من صلى بعد صلاة العصر أو بعد صلاة الفجر أو في وقت من أوقات النهي بدون سبب؟ صلاته فاسدة مع الإذن، فساد هذا من حيث الحكم الوضعي، وخلل من حيث الحكم الشرعي فهو قد أتى محرم فهو آثم على هذا. واضح؟ هذا الآن التحريم أتى في نفس العبادة. طيب إتيان التحريم في شرطه، ها؟ إيش؟ استدبار الكعبة، لكن ما يدخل في نص حرم استدبار الكعبة، فيه نصوص أمرت باستقبال القبلة، فولي وجهه في شرط المسجد الحرام، هذا في الغرب، فإذا استدبر الكعبة قد أتى محرما وأخل بشرط من الشروط وهو استقبال القبلة فتكون عبادته فاسدة. مثال آخر قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يدعو، فشخص صلى بدون وضوء. الآن النهي عن الصلاة نفسها أو عن الصلاة التي فقدت هذا الشرط، الصلاة التي فقدت هذا الشرط فدل ذلك على فساد هذه العبادة. طيب شخص صلى بثوب حرير، صلى وعليه ثوب حرير، ما حكم صلاته؟ في خلاف، لكن الصحيح أن الصلاة صحيحة. طيب هو ستر عورته التي يجب أن يسترها في الصلاة بهذا الثوب المخطط، فهل صلاته صحيحة؟ بعض الفقهاء يقول لا، صلاته ليست بصحيحة لأنه لم يحصل الشرط إلا المحقق فتفسد صلاته، ولكن الصحيح هو القول الثاني وهو أن صلاته صحيحة، لأن تحريم لبس الحرير هل هو لأجل الصلاة أو على وجه العموم؟ على وجه العموم، فالجهة مفكرة، فلم يرد النهي عن شرط العبادة ذاته، لم يرد النهي في شرط العبادة ولا عن نفس العبادة، فلا يفيد الفتاة ولا يفيد التحريم، لا يفيد التحريم يعني تحريم هذه العبادة، لكن لبسه للحرير محرم. وكذلك لو أنه توضأ بإناء من فضة أو بإناء من ذهب، هل وضوءه صحيح؟ الجواب على الصحيح وجوبه صحيح، فوضوءه صحيح، ولكنه يأتم باستعماله هذا المحرم، ولكن ما نقول إن وضوءه غير صحيح، لأن النهي عن استعمال آنية الذهب والفضة ليس عائدا إلى متعلقا بالصلاة نفسها أو شرطها المعين، إنما هو نهي عام، لا تأكلوا في آنية الذهب والفضة ولا في اتحافهم. طيب، إذا فهمنا هذه القاعدة، إذا القاعدة ملخصها لفظا أو نثرا أن يقال إذا عاد النهي إلى العبادة نفسها أو إلى شرطها فإن ذلك يفيد إيش؟ الفساد والتحريم. الفساد والتحريم. كذلك إذا كان الركن يشكل على هذا النهي عن رفع البصر في الصلاة، لو أن إنسانا رفع بصره في الصلاة هذا منهي عنه في العبادة ذاته ليس مطلقا، ومع ذلك فإن جماهير العلماء يرون صحة الصلاة، وإن كان الظاهرية يرون أن الصلاة تبطل، والقول بالبطلان له قوة، ولكن الإنسان قد لا يرجع على هذا القول مع قول الجمهور. كذلك القراءة في السجود والقراءة في الركوع منهي عنها أو لا؟ نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم نهيت أن أقرأ القرآن وأنا راجع وأنا ساجد. فلو أن الإنسان قرأ وهو راجع وهو ساجد ما حكم صلاته؟ فعل منهيا عنه في العبادة ذاته، فهنا أيضا اختلف العلماء على. طيب، ثم قال رحمه الله ومثلك مؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي أحسن. لعلنا نقف على هذا، على هذه القاعدة، ونكمل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا. في سؤال؟ أدعى سؤال وسؤالين وثلاثة. أحسن الله إليكم يا شيخ. طيب، يقول السائل هل المشي إلى الصلاة والرجوع إلى البيت يحتاج إلى احتساب حتى يؤجر عليه المسلم؟ الله نعم، يحتاج إلى احتساب حتى يحصل كمال الأجر، ومن لم يحتسب فلا نقول إنه لا يحصل له الأجر، لكن ما يحصل له كما يحصل للاحتساب، فالاحتساب في هذه الأمور مما يثبت الأجور ويضاعفها ويزيدها، لأن الأجر يختلف، الأجر قد تكون حسنة لكن حسنة هذا عن حسنة هذا بينهما بول كبير، ولذلك أذكر نفسي وإخواني بالاحتساب، فكثيرا ما تكثر الأجور بالغفلة عن هذا الأمر أو تنقص الأجور بسبب الغفلة عن هذا الأمر. نعم. أقول هل مرجع المروءة إلى العرف أم إلى الشرع؟ لا، إلى العرف، إلى العرف، وهناك ضابط في المروءة مهم وما عداه فهو راجع للعرف، الضابط المهم الذي حد الشرع هو أن لا يغشى كبيرة وأن لا يعرف بغبي مما إما ارتكاب محرم أو ترك واجب، ومع ذلك فهو مأخوذ من العرف، يعني مثلا المشي الحافر بدون غطاء الرأس هذا في بعض البلدان يعتبر عادي جدا، بل غطاء الرأس هو المستغفر. وفي باب الولاء الأخرى يعتبر هذا من كبائر ما ليس للذنوب لكن من عام من مخلات المواطن. ولذلك الآن في السابق كانوا يعدون الأكل والشرب في المطاعم وفي الأسواق من مخلات المواطن. الآن الأكل والشرب ليس من مخلات المواطن. ما في الكلام الذي يمشي بين الناس ومعه أكل الأكل حتى الآن مستهلاً ومستكره، لكن الذي يذهب إلى مطعم ليأكل فيه ولو كان المطعم على لو فتحت على الشارع هذا ليس من مخلات المرأة في زماننا، فهو يرجع إلى العرف. نعم. هذا السائل يريد تعريف للضمان. يرجع لأن الضمان يطلق عدة إطلاقات، يطلق في ضمان المتلفات، يطلق أيضا في الكفالة، فله عدة إطلاقات يضيق الوقت عنها. وهذا سؤال عبر الانترنت، ما المقصود بقولك يا شيخ ان الغرر تابع عند تمثيلك لبيع المنزل؟ نعم، يسأل عن الغرر في اساسات البناء، كيف يكون غررا تابع، كيف يكون تابعا؟ نعم. الان هذا البيت المنزل الذي تقدم على شرائه منه قسم معلوم وهو ما يقع عليه النظر، فان ما يقع عليه النظر يمكن اختباره ويمكن تجربته ومعرفة قوته من عدمه. أما ما لا يقع عليه النظر من أساسات البنيان فهذا تابع، هذا تابع لا يمكن أن تتأكد منه، لكن تسامح فيه الشرع لكونه تابعا. ومن المشقة بمكان أن نكلف كل من أراد شراء بيت أن يذهب يحفر ويشوف أساسات البنيان هل هي سليمة أو ليست سليمة. والشريعة ستسامح بالغرض في مثل هاتين الصورتين، إذا كان تابعا يسيرا تلحق المشقة الناس بعدالة. هذه بعض الضوابط في الغرض الذي تبيحه الشريعة. نعم، نكتفي بهذا. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.